المبحث الرابع: حكم البيع بالتقسيط. تمهيد: بعد أن تتبعنا أقوال العلماء في بيان معنى الأحاديث الثلاثة وعلتها، انتهينا إلى النتائج التالية: 1- أن تلك الأحاديث تصلح أن تكون موطنا مناسبا ومظان ملائمة للبحث في مشروعية البيع بالتقسيط، وذلك لأنها تشترك من حيث معناها في صورة هي أصل ذلك البيع، والمتمثلة بقول البائع للمشتري: أبيعك هذه السلعة نقدا بكذا ونسيئة بكذا. 2- أن تحريم هذه البيوع يستند إلى علة تتمثل في جهل المتعاقدين بالثمن وسد ذريعة أن يكون هذا البيع طريقا إلى الربا المحرم. فالقول بعدم صحة هذه البيوع مجردة إلى أن الصيغة الصادرة مشتملة على صيغتين في آن واحد، فلم يجزم البائع ببيع واحد، وأن الثمن مجهول هل هو المعجل أم المؤجل، وإذا كان الإيجاب غير جازم لا يصلح ويكون عرضا، فإذا قبل الموجه إليه العرض إحدى الصفقتين كان إيجابا موجها إلى الطرف الأول، فإن قبل تم العقد وإلا لم يتم العقد. في ضوء ما تقدم، كنا نتوقع أن يكون البت في الحكم الشرعي لبيع التقسيط أمرا ميسورا يكفي فيه التثبت من وجود العلة المذكورة فيحكم بالجواز في الحالة الأولى وبالبطلان في الحالة الثانية. ولكن حكمة الله ورحمته بعباده التي كان اختلاف عقول البشر عامة وعلماء الفقه خاصة مظهرا من مظاهرها اقتضى أن تعمل تلك العقول التي تحررت من قيود الخوف والرهبة، فانطلقت تلتمس الحقيقة في هدي نور الله فيما بين يديها من النصوص تأملا وترديد فكر، فيكون نتاج ذلك ثمرات خيرة من الأفكار والآراء والأحكام المتباينة في خط سيرها المتفقة في هدفها، ألا وهو نجدان مرضاة الله عز وجل والتمكين لشريعته في الأرض. وإذا بنا نتيجة لذلك أمام آراء لا رأي وبصدد أحكام لا حكم واحد في هذه المسألة، وأبرز تلك الأحكام: 1- أن بيع التقسيط غير جائز شرعا، 2- أن بيع التقسيط جائز شرعا، 3- رأي وسط يذهب إلى عدم القول بجوازه أو عدم جوازه مطلقا بل يرى أنه مكروه، وشبهة الأولى اتقائها. وممن قال بعدم الجواز وأنه لا يصح زيادة الثمن في مقابل تأجيل قبض الثمن زين العابدين علي بن الحسين والناصر والمنصور بالله والهادوية والإمام يحيى وأبو بكر الرازي الجصاص الحنفي. أما القول بجواز بيع التقسيط وبأن أخذ الزيادة في السعر مقابل التأجيل أمر يكره الشارع، فهو قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، وبه قال زيد بن علي والمؤيد بالله والمهدي والمفتي من شيعة آل البيت. أما القول الثالث الذي اتخذ موقفا وسطا بين القولين السابقين فهو ما ذهب إليه دكتور رفيق المصري في كتابه مصرف التنمية الإسلامي، وقد لخص الشيخ أبو زهرة سبب الخلاف بين المجيزين والمانعين بقوله: ويعود سبب الخلاف لأجل الزيادة، أتعد الزيادة في مقابل الأجل كالزيادة في الدين في نظير الأجل أم لا تعد؟ فالذين قاسوا الزيادة في مقابل الأجل على الزيادة في الدين في نظير الأجل وجعلوهما صورة واحدة قالوا بالحرمة، وأما الذين فرقوا بينهما فقالوا بالحل. المطلب الأول: أدلة القائلين بعدم جواز بيع التقسيط. استدل القائلون بأن بيع التقسيط لا يصح شرعا بأدلة من الكتاب والسنة والآثار والمعقول، فمن القرآن الكريم استدلوا بقوله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فيتفيد تحريم البيوع التي يؤخذ فيها زيادة مقابل الأجل لدخولها في عموم كلمة الربا، كما استدلوا بقوله عز شأنه: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فقد جعلت الآية الرضا شرطا لحل الكسب والربح في المبادلات التجارية، وإلا كان ذلك الكسب حراما وأكلا لأموال الناس بالباطل، وعامل الرضا غير متوفر في البيع بالتقسيط، لأن البائع مضطر للإقدام عليه ترويجا للسلعة، والمشتري مضطر له رغبة في الحصول على السلعة التي تمس حاجته إليها ولا يملك ثمنها حالا، فيرغم على دفع الزيادة مقابل الأجل. أما من السنة النبوية فاستدلوا بأحاديث منها: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه عن صفقتين في صفقة، وقد مر معنا ما رواه أحمد عن سماك في تفسير الحديث بقوله: هو رجل يبيع رجل فيقول هو بنساء كذا وهو بنقد بكذا وكذا، وقد علق الشوكاني على ذلك بقوله: وفي هذا التفسير متمسك لمن قال: يحرم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء. كما استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، أو الربا، وهذا يعني أن من باع يأخذ زيادة مقابل الأجل، يكون قد دخل في الربا المحرم إذا لم يأخذ الثمن الأقل. وهذا يفيد أنه لا يجوز للبائع أن يبيع سلعته بأكثر من سعر يومها تجنبا للوقوع في ربا النسيئة. قال صاحب روضة الندية: فالحديثان حديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة قد دل على أن الزيادة لأجل النساء ممنوعة، ولهذا قال: فله أوكسهما أو الربا، والأعيان التي هي غير ربوية داخلة في عموم الحديثين. واستدلوا كذلك بما أخرجه أبو داود في سننه عن محمد بن عيسى بن هشيم عن صالح بن عامر كذا قال محمد قال: حدثنا شيخ من بني تميم قال: خطبنا علي أو قال قال علي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك. إسناده ضعيف، أخرجه أبو داود. قالوا: وبيع التقسيط من بيع المضطر، لأنه لا يقبل بالزيادة لأجل المدة إلا المضطر في الغالب، ويؤيد هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، وهو يفيد أن البيع الجائز شرعا ما توفر فيه عنصر الرضا من المتعاقدين بإجراء العقد، ولا رضا مع الاضطرار والإكراه، فيكون البيع باطلا وعليه فالبائع بأجل والمشتري إلى أجل، كلاهما مضطر للبيع، ولا يصدق عليهما قوله سبحانه: إلا أن تكون تجارة عن تراض، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. أما من المعقول فاستدلوا بأمور منها أن الزيادة في الثمن المؤجل هي من باب الربا، واستدلوا لقولهم هذا بما يأتي: واحد، أن الزيادة في الثمن هي في نظير الأجل والتأخير، إذ لم يقابلها إلا المدة والتنفيس بالأجل فقط، ومتى كانت الزيادة كذلك فهي الزيادة من غير عوض، فتنطبق عليها كلمة الربا، وتتناولها أدلة تحريم الربا وتندرج تحتها. اثنان، أن القول ببطلان البيع بأكثر من الثمن إلى أجله خشية أن يكون ذريعة إلى الربا، فيكون بمنزلة جارية نقدا وعشرة دنانير إلى شهرين بعشرين دينار إلى شهرين. ثلاثة، أن الزيادة مقابل الأجل هي من باب الشرطين في بيع وسلف وبيع، وصفقة الشرطين في بيع كما تقدمت أن يقول المبيع بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا، وذلك غير جائز، والبيع مع السلف أن يبيع منه شيئا ليقرضه أو يؤجله أو الثمن ليعطيه على ذلك ربحا. يقول الدكتور عبد السميع المصري بعد أن نقل تفسيرين متقدمين عن المبسوط، وظاهر مما تقدم عن صاحب المبسوط أن العلة في عدم الجواز في الصورتين عند الأحناف الحنفية هي الربا، لأنه في الصورة الأولى جعل الأجل في الثمن مقابلا بالزيادة فيه صراحة، فهي زيادة في الدين بغير عوض وهي معنى الربا، وفي الصورة الثانية يحتال على الربا في القرض ببيع شيئا مع المحاباة في ثمنه بمقابل القرض. ويتابع قائلا: ولا شك عندي في أن هذا هو روح الشريعة الإسلامية، وهو الغاية من تحريم الربا في الإسلام، لأن الزيادة في الثمن هي مقابل الأجل في التقسيط، أي مقابل استغلال حاجة المشتري الضعيف، بينما الإسلام دين الرحمة والإخاء والتعاون. يقول سبحانه: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإذا لم يتعادل سعر النقد والتقسيط فقد ذهبت عدالة التوزيع، ولم يستطع ذو الدخل الصغير أن ينال حظه من الرفاهية. 4. القياس على إنقاص الدين عن المدين مقابل تعجيل الدفع، إذ لا فرق بين إنقاص الثمن مقابل إنقاص المدة، وبين زيادة الثمن مقابل زيادة المدة. أولا، فرق بين أن نقول سدد الدين أو نزد في نظير الأجل، وأن تبيع بزيادة في الثمن لأجل التأجيل، فالمعنى فيهما أن الأجل له عوض وهو بمعنى الربا. وبيان ذلك كما قاله أبو بكر الجصاص، أنه لو كان لرجل على آخر 1000 درهم دين مؤجلة فصالحه منها على 500 حالة فلا يجوز، لما روي عن ابن عمر أنه سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل، فيقول له: عجل لي وأضع عنك، فقال: هو ربا. وروي عن زيد بن ثابت أيضا النهي عن ذلك، وهو قول سعيد بن جبير والشعبي والحكم، وقول أصحابنا وعامة الفقهاء، ومما يدل على بطلانه تسمية ابن عمر إياه ربا، وأسماء الشرع توقيف، ولأنه معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة، فكانت الزيادة بدلا من الأجل، فأبطله الله وحرمه، وقال: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. وقال: وذروا ما بقي من الربا، حذر أن يؤخذ للأجل عوض، فإذا كانت عليه 1000 درهم مؤجلة فوضع عنه على أن يعجله، فإنما جعل الحط مقابل الأجل، فكان هذا هو معنى الربا الذي نص الله على تحريمه. ولا خلاف أنه لو كان له عليه 1000 درهم حالة فقال له: أجلني وأزيدك فيها 100 درهم، لا يجوز، لأن 100 عوض عن الأجل. كذلك الحط في معنى الزيادة، إذ جعله عوضا من الأجل، وهذا هو الأصل في امتناع جواز أخذ الإبدال عن الآجال. وجاء في حاشية ابن عابدين أنه إذا بيع الشيء بثمن مؤجل ثم وجب الأداء معجلا فإنه ينقص من الثمن بمقدار التعجيل. وبذلك يتبين أن الفقهاء أباحوا الزيادة في نظير الأجل، وأي فرق بينها وبين الربا. 5. أن أبا حنيفة قال في من دفع إلى خياط ثوبا فقال: إن خطه اليوم فلك درهم، وأن خطه غدا إن خططته اليوم فلك درهم، وأن خططته غدا فلك نصف درهم، إن الشرط الثاني باطل، فإن خاطه غدا فله أجر مثله، لأنه جعل الحط مقابل الأجل، والعمل في الوقتين على صفة واحدة، فلم لأنه بمنزلة بيع الأجل. مما تقدم يتبين لنا أن عمدة أدلة القائلين بعدم جواز بيع التقسيط هو أن ذلك ضرب من الربا المحرم، ومستندهم الرئيسي في ذلك أن زيادة في الثمن هي في مقابل الأجل، والأجل ليس بالشيء الذي يستحق عوضا، فتكون زيادة بلا عوض هو عين الربا الذي نهى الشرع عنه وحرمه. المطلب الثاني أدلة القائلين بجواز بيع التقسيط. استدل القائلون بجواز بيع التقسيط بأدلة من الكتاب والسنة والآثار والإجماع والعرف والمعقول، فمن القرآن الكريم استدلوا بما يأتي: عموم الأدلة القاضية بالجواز كقوله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وهو نص عام يشمل جميع أنواع البيع ويدل على أنها حلال، إلا أن الأنواع التي ورد نص بتحريمها فإنها تصبح حراما بالنص مستثنى من العموم، ولم يرد نص يقضي بتحريم جعل ثمنين للسلعة ثمن معجل وثمن مؤجل فيكون حلالا أخذا من عموم الآية. وقوله عز وجل: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فالزيادة في الثمن مقابل الأجل داخلة في عموم النص، إذ إن أعمال التجارة تنبني على البيع نسيئة ولا بد أن تكون لهم ثمرة، وتلك الثمرة داخلة في باب التجارة وليست داخلة في باب الربا، فالثمن في البيع الآجل وللسلعة مراعى فيه الأجل، وهو من التجارة المشروعة المعرضة للربح والخسارة. ومن جهة أخرى فالرضا ثابت في هذا البيع، لأن من يفعل ذلك من التجار إنما يجعله طريقا إلى ترويج تجارته فهو إجابة لرغبته، كما أن الذي تسلم العين دون دفع الثمن حاله قد تسلم العين منتفعا بها مغلة موضع إضجار، وهذا لا ينافي رضاه. واستدلوا كذلك بقوله عز شأنه: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وبيع السلعة بثمن مؤجل مع الزيادة مما تنتظمه هذه الآية، لأنها من المداينات الجائزة فتكون مشروعة بنص الآية. أما من السنة النبوية والآثار فقد ورد فيها ما يدل على أن الشارع قد سوغ جعل المدة عوضا عن المال، وأنه يجوز أن يختلف الثمن المؤجل عن الثمن المعجل بزيادة في المؤجل، وأن هذه الزيادة مباحة. ومن ذلك ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يجهز جيشا فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل. حسن. أخرجه أبو داود وأحمد والدارقطني، وقال الحافظ في الفتح إسناده قوي، وحسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط في المسند، وهو دليل واضح على جواز أخذ الزيادة على الثمن نظير الأجل. وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج بني النضير جاء ناس منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل. فقال عليه الصلاة والسلام: ضعوا وتعجلوا. إسناده ضعيف، أخرجه الحاكم في المستدرك والدارقطني في سنن وغيرهما. والحديث دليل على أنه لو بيع شيء ما بالنسيئة واضطر المشتري للسداد قبل الاستحقاق يجوز تخفيض الثمن بمقدار يتكافأ مع المدة التي تفصل تاريخ السداد الفعلي عن تاريخ الاستحقاق، فإذا جاز التخفيض لقاء التعجيل فلا بد عقلا من جواز الزيادة لقاء التأجيل، وهو ما قال به ابن عابدين. ومن الآثار الدل على جواز أن يكون الثمن المؤجل أكثر من المعجل وجواز زيادة الثمن في الشراء بالأجل ما نقله الشيخ أبو زهرة عن كتاب المجموع والروض النضير في الفقه الزيدي الشيعي عن أبي خالد قال: سألت زيد بن علي عن رجل اشترى سلعة إلى أجل ثم باعها مرابحة والمشتري لا يعلم أنه اشتراها إلى أجل ثم علم بعد ذلك، فقال: هو بالخيار، إن شاء أخذ وإن شاء رد. وقد عقب على هذا القول بأنه يفيد حكما بالنص وآخر بالالتزام. أما الحكم الذي الذي استفيد بالنص فهو أن عدم ذكر الأجل في المرابحة إذا كان البائع قد اشترى إلى أجل يعد خيانة في المرابحة، وهي خيانة لا يمكن تقديرها كالخيانة في الزيادة بالثمن، وأن الحكم في هذه الحالة هو أن المشتري بالخيار بين إمضاء العقد وبين فسخه، والحكم الالتزامي هو أنه يجوز أن يقود الثمن المؤجل أكثر من الثمن المعجل، ويتبين ذلك من خلال أن ترك ذكر البائع للأجل في المرابحة خيانة، لأن شأن التجارة أن يكون الثمن العاجل أقل من الثمن الآجل، وترك ذكر الآجل والبيع بثمن عاجل غش، لأنه لم يتبين ما استفاده بالتأجيل، والربح مع هذا التأجيل يكون على غير أساس سليم. قال صاحب روض النضير: واعلم أنه يؤخذ من كلام الإمام زيد بن علي أن بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل أن ساء جائز، ولهذا ثبت للمشتري الآخر الخيار، إذ لولا زيادة الثمن في شراء الأجل لم يظهر لإثبات الخيار وجه. والإجماع يدل على أن البيع بالتقسيط لا بأس به، فالمسلمون لا يزالون يستعملون مثل هذه المعاملة، وهو كالإجماع منهم على جوازها، كما أن العرف قد جرى على أن النقد الحال على قيمة من النقد المؤجل، وطالما أن العقد ابتداء لم ينص على سعرين فهو حلال. أما عن القياس والمعقول فاستدلوا بما يأتي: أن البيع إلى أجل مع زيادة الثمن هو بيع بثمن معلوم من المتبايعين بتراضيهما، فوجب الحكم بصحة البيع كالبيع بثمن حال. القياس على السلم: فالبيع إلى أجل من جنس بيع السلم، وذلك أن البائع في السلم يبيع في ذمته حبوبا أو غيرها مما يصح السلم فيه بثمن حاضر أقل من الثمن الذي يباع به في وقت السلم، فيكون المسلم فيه مؤجلا والثمن معجلا، فهو عكس مسألة البيع بالتقسيط، وهو جائز بالإجماع، والحاجة إليه ماسة كالحاجة إلى السلم، والزيادة في السلم مثل الزيادة في البيع إلى أجل، سببها فيهما تأخير تسليم المبيع في مسألة السلم وتأخير تسليم الثمن في البيع إلى أجل. القياس على بيع المرابحة: فإذا كان الأجل معلوما في البيع بأجل صح البيع ولا شيء فيه، لأنه من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في السعر مقابل الأجل، لأن الأجل وإن لم يكن مالا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة احتراز عن شبهة الخيانة، بشرط ألا تكون الزيادة فاحشة وإلا كانت أكلا لأموال الناس بالباطل، لأن للأجل حصة من الثمن، ولهذا تزاد قيمة ما يباع بثمن مؤجل على ما يباع بثمن حال، فما دام البائع قد حدد الثمن وعينه لمن يشتري بثمن حال، وحدد الثمن وعينه لمن يشتري بثمن مؤجل، وقد اختار المشتري الشراء بأحد الثمنين، فالبيع صحيح. فالبيع صحيح شرعا ولا شبهة للربا فيه. فالزيادة التي تضاف على الأقساط هي صحة الأجل من الثمن، وهي الفرق بين ثمن السلعة إذا بيعت بثمن حال وقيمتها إذا بيعت بثمن مؤجل، والشريعة الإسلامية شريعة معان وحقائق لا شريعة ألفاظ وأسماء، تحرم الشر إذا سمي باسم وتبيحه إذا سمي بآخر. أن الأصل في الأشياء والعقود والشروط عند الفقهاء الإباحة متى كانت برضا المتعاقدين الجائز الأمر فيما تبايعا، ولا يحرم منها ولا يبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه أو نسخه أو تقييده أو تخصيصه بنص أو قياس، ولما لم يرد دليل قطعي ثبوت ودلالة على تحريم البيع بالتقسيط فيبقى على الأصل وهو الإباحة، ومن ادعى ذلك فعليه الدليل، بل قد ورد في الكتاب والسنة الأمر بالوفاء بالعهود والشروط والمواثيق والعقود وبأداء الأمانة ورعاية ذلك، والنهي عن الغرر ونقض العهود والخيانة، وإذا كان جنس الوفاء ورعاية العهد مأمورا به علم أن الأصل صحة العقود والشروط، إذ لا معنى للصحيح إلا ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده، ومقصود العقد هو الوفاء به، فإذا كان الشارع قد أمر بمقصود العقود دل على أن الأصل فيها الصحة والإباحة. المطلب الثالث في دليل الرأي الوسط. خلاصة هذا الرأي الذي تاب إليه دكتور رفيق المصري أن البيع إلى أجل مع زيادة الثمن مقابل ذلك ليس حراما على الإطلاق ولا حلالا على الإطلاق، بل هو مكروه، وما كان كذلك فيخضع لحكم الشبهة التي نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على موقف الشرع منها في حديثه المشهور أن الحلال بين وأن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ويرى أن تأمين قروض مجانية للمستهلكين يخفف من ظاهرة اللجوء إلى البيع بثمن أجل مقسط كما يؤدي إلى الحد من زيادة الثمن. المطلب الرابع مناقشة الأدلة والترجيح. أولا، مناقشة أدلة القائلين بعدم جواز بيع التقسيط. ناقش جمهور الفقهاء أدلة القائلين بعدم جواز بيع التقسيط على النحو التالي. أجابوا عن استدلالهم بقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا بأن الآية نص عام يشمل جميع أنواع البيع ويدل على أنها حلال إلا ما خصه الدليل، ولم يقم نص يدل على حرمة جعل ثمنين للسلعة مؤجل ومعجل فيبقى حلالا عملا بعموم الآية. ومن جهة أخرى، فإن آية الربا لا تتناول محل النزاع لأن الحديث في البيع بثمن مؤجل. ومن جهة أخرى، فإن آية الربا لا تتناول محل النزاع لأن الحديث في البيع بثمن مؤجل إنما يقع على السعر أي الثمن، وليس للسعر استقرار لما فيه من التفاوت بحسب الغلاء والرخص والرغبة في البيع وعدمها، فلم يكن أصلا يرجع إليه في تعليق الحكم به. وحيث خرجت آية الربا عن أن تكون داخلة في محل النزاع انتفت الحاجة إلى النظر فيما يعارضها وما يترتب عليه. وما استدلالهم بقوله عز وجل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وأن عنصر الرضا مفقود في البيع بالتقسيط فيكون باطلا فيجاب عنه بأن الرضا ثابت لأن من يبيع بثمن مؤجل له سلطة تامة ويتمتع بكامل الحق في تحديد السعر الذي يريد بحسب حالة البيع من تعجيل أو تأجيل، وهو إذ يطلب ثمنا مؤجلا فإنما يفعل ذلك وسيلة من وسائل ترويج بضاعته، فهو يلبي لديه رغبة في الحصول على الثمن الأعلى نظير تأخير الدفع، وما كان كذلك فلا اضطرار فيه. وأما المشتري فإنه كذلك بالخيار في الامتناع عن الشراء أو البحث عن تاجر آخر أو سلعة بديلة أو أن يقترض قرضا حسنا ليدفع بالثمن المعجل، ومع ذلك فقد حصل على السلعة التي يريد دون أن يدفع ثمنا في الحال، وهي للسلعة محل انتفاع وله فيها مصلحة. وأما استدلالهم بحديث النهي عن صفقتين في صفقة وتفسير سماك له بما يفيد منعه فيجاب عنه، أن هذا الحديث يحتمل أكثر من تفسير، فكما يحتمل أن يكون المراد به أبيعك هذه السلعة بألف نقدا أو بألفين نسيئة، يحتمل أن يراد به بعتك هذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا، أو أن يسلف دينارا في قفيز حنطة إلى شهر، فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة قال بيعني القفيز الذي لك علي إلى شهرين بقفيزين، فصار بيعتين في بيعة. واحتمال الحديث لتفسير خارج عن محل النزاع يقدح في الاستدلال به على المتنازع فيه، على أن غاية ما في الحديث من دلالة هو المنع من البيع إذا رفع على صورة أبيعك نقدا بكذا ونسيئة بكذا، لا إذا قال من أول الأمر نسيئة بكذا فقط وكان أكثر من سعر يومه، مع أن المتمسكين بهذه الرواية يمنعون من هذه الصورة ولا يدل الحديث على ذلك، فالدليل أخص من الدعوة. ومن جهة أخرى، في النهي في الحديث محله فيما إذا قبل المشتري على الإبهام ولم يعين أي ثمنين، أما لو قال قبلت بألف نقدا أو بألفين نسيئة صح ذلك. أما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، وأنه يفيد أن من باع بثمن مؤجل أكثر من الثمن الحال فعليه أن يأخذ بالأقل منهما وإلا دخل في الربا المحرم. فجوابه أن في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة وقد تكلم فيه غير واحد، والمشهور عنه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. وعلى فرض صحته فهو لا يقيد تحريم البيع بثمن مؤجل أكثر من الثمن الحال، بل يفيد أن المتبايعين إذا تفرقا دون تحديد وتعيين أحد الثمنين فما يستحقه البائع هو أقل الثمنين إلى أبعد الأجلين كي لا يقع في الربا المحرم بصورة قطعية، كما يجاب عنه بما قاله الشوكاني في حديث الصفقتين في صفقة المتقدم. ومن جهة أخرى فإن ابن القيم قد فسر الحديث بأن يبيع رجل السلعة بمئة مؤجلة ثم يشتريها منه بمئتين حالة، فإن أخذ بالثمن الزائد أخذ بالربا، وإن أخذ بالناقص أخذ بأوكسهما، وهو من أعظم الذرائع إلى الربا. وأنه لا يعني النهي عن البيع بخمسين حالة أو بمئة مؤجلة، فهي ليست قمارا ولا جهالة ولا غررا ولا شيئا من المفاسد، فإن البائع خير المشتري بين أي الثمنين شاء، وليس هذا بأبعد من تخييره بعد البيع بين الأخذ والإمضاء ثلاثة أيام. أما حديث النهي عن بيع المضطر وقولهم بأنه لا يقدم على فعل ثمن أعلى من تأخير الدفع إلا المضطر، فيجاب عنه بالآتي: أنه جاء في سند الحديث رواه أبو داود عن محمد بن عيسى عن هشيم عن صالح بن عامر أنه جاء في سند الحديث رواه أبو داود عن محمد بن عيسى عن هشيم عن صالح بن عامر كذا قال محمد قال حدثنا شيخ من تميم قال في عون المعبود قال الشيخ في إسناد الحديث رجل مجهول لا ندري من هو، وقال ابن مفلح صالح لا يعرف تفرد عنه هشيم والشيخ لا يعرف أيضا. ولأبي يعلى الموصلي في مسنده حدثنا روح ابن حاتم حدثنا هشيم عن الكوثر ابن حكيم عن مكحول قد بلغني عن حذيفة أنه قال قال صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه ألا إن بيع المضطرين حرام. الكوثر ضعيف بإجماع، قال أحمد أحاديثه بواطيل ليس بشيء. أما قولهم بأن الزيادة في الثمن المؤجل من باب الربا واستدلالهم على ذلك بأنها زيادة في نظير الأجل ولا يقابلها عوض فتكون محرمة، فالجواب عنه بأن القول بتحريمها لكون الزيادة في مقابل التنفيس بالأجل فقط، فلا يخفى أن تحريم مثل ذلك مفتقر إلى دليل، والمسألة محتملة للبحث والمناقشة. وأما القول بأن الزيادة لا يقابلها عوض فمردود، وذلك لأن البائع حين رضى بتسليم السلعة إلى المشتري بثمن مؤجل إنما فعل ذلك من أجل انتفاعه بالزيادة، والمشتري إنما رضي بدفع الزيادة من أجل المهلة وعجزه عن تسليم الثمن نقدا، فكلاهما منتفع بهذه المعاملة، فلا يصدق القول بأن الزيادة بغير مقابل. وأما قولهم ببطلان البيع بثمن مؤجل يزيد على الحال خشية أن يكون ذريعة إلى الربا، فيكون بمنزلة جارية نقدا وعشرة دنانير إلى شهر بعشرين دينارا إلى شهرين، فيجاب عنه بأنه لو رأى رجل جارية ثيبا عند رجل فأعجبته فسأله أن يزوجها إياه فاشتراها منه بمئة دينار إلى سنة فقبضها فوطأها فلم ينتقصها ذلك شيئا، ثم باعها منه بخمسين دينارا إلى ذلك الأجل، فتكون قد رجعت له جاريته وبقي له خمسون دينارا إلى ذلك الأجل. إنما ينبغي أن تبطل هذه الصورة ويجعل كأنه استأجرها بخمسين الدينار الزيادة ليطأها، وقد قال المخالفون بجوازها فأجازوا ما ينبغي أن يبطل وأبطلوا ما هو جائز من الزيادة مقابل الأجل. وأما قولهم بأن الزيادة مقابل الأجل هي من باب الشرطين في بيع وسلف وبيع، وقد نص صاحب المبسوط على عدم جوازهما لأنهما من باب الربا لأن الزيادة مقابل الأجل، فالجواب عنه أن قول صاحب المبسوط محمول على ما إذا ذكر ثمنين عاجلا وآجلا ولم يجدد أحدهما. والقول بالبطلان في هذه الحالة قول عامة الفقهاء بسبب الجهالة وسدا لذريعة الربا. ولقد جاء في كتاب المبسوط ما يدل صراحة على جواز زيادة الثمن مقابل الأجل إذا كان ذلك معلوما للمتعاقدين، حيث يقول: وإذا اشترى شيئا إلى أجلين وتفرق عن ذلك لم يجز لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الشرطين في بيع، وإن ساومه على ذلك ثم قاطعه على أحدهما وأمضى البيع عليه جازا. وأما القول بأن زيادة الثمن المؤجل من الحال في البيع بالتقسيط هي مقابل استغلال حاجة المشتري فتنتفي الرحمة والعدالة، فيغض عليه بأن العلماء حين قالوا بجواز بيع التقسيط قد قيدوا ذلك بشروط سنأتي على ذكرها، ومنها أن لا تتضمن الزيادة غبنا فاحشا للمشتري، علما بأن هذا الغبن ليس مقصورا على البيع بالتقسيط بل قد يكون بالنقد، ولكن عند ضعف الوازع الديني والغياب الحس الإيماني. وبالإضافة إلى ما تقدم فهناك فروق جوهرية بين الربا والبيع بالنسيئة، أبرزها ما يأتي: واحد، أن الربا زيادة أحد المتساويين على الآخر ولا تساوي بين الشيئين وثمنه مع اختلاف جنسهما، فلا يصح تحريم الزيادة في البيع بثمن مؤجل لكونها ربا. 2، أن المبيع في حالة البيع سلعة لها منافع ولها غلات، وإن كانت مما ينتفع به باستهلاكه فإن أسعارها تختلف باختلاف الأزمان، وإن كانت مما ينتفع به بسعر فإذا احتاط البائع لنفسه فباعها بثمن مؤجل مرتفع ومعجل غير مرتفع، فلأن موضوع المعاملة يقبل الارتفاع والانخفاض في الأزمان وله غلات بنفسه. أما النقود في حالة الربا فهي وحدة التقدير، فالمفروض ألا يؤثر فيها الزمان، وينبغي أن تكون كذلك دائما لأنها ليست سلعا ترتفع وتنخفض. وعليه فما يأخذه البائع بثمن مؤجل فرقا بين العاجل والآجل إنما يأخذه ثمن غلة، بخلاف الديون التي تجري في النقدين فإن من يتسلمها يتسلم عينا لا تختلف فيها الأسعار باختلاف الأزمنة، لأنها مقومة الأسعار وهي لا تغل بنفسها بل تغل بالإتجار وتنقلها من الأيدي ببضائع تعلو وتنخفض، فالبضائع هي التي تغل وليست هي موضع الدين. 3، أن هناك فرقا بين أن يكون الأجل مراعى عند تقدير ثمن السلعة في البيع بثمن مؤجل، وبين أن يكون الأجل قد خصص له جزء معين من المال بالإضافة إلى المقدار الذي جعل بدلا في المعاوضة. إن فرقا بين أن يبيع شخص سلعة تساوي في السوق الحاضرة 100% وخمسة مؤجلة، وبين أن يقترض شخص من آخر إلى أجل معين على أن يردها إليه عند حلول الأجل 105، فإن الأول جائز ولا شيء فيه من الربا، فإن المقدار كله 105 قد جعل ثمنا للسلعة، والسلعة التي كان سعرها في السوق الحاضرة 100 يمكن أن تباع مع تأجيل الثمن، وعدم تأجيله بمئة وبمئة وخمسة وبمئة إلا خمسة على حسب الظروف والأحوال واختلاف الرغبات. وأما الثاني فغير جائز لأنه من ربا النساء الذي جعل فيه الزمن مقصودا قصدا أصليا في العقد مفروضا له قدر معين من الثمن يتزايد هذا المقدار عادة إذا حل الأجل ولم يوفي المدين بأداء الدين. والخلاصة أن 105 في صورة البيع بها إلى أجل وقعت كلها ثمنا للسلع التي كان يمكن أن تباع بذلك الثمن حالا، وأما 105 في صورة اقتراض 100 ب105 فإنها وقعت بدلا لشيئين: 100 بدل 100 والخمسة بدل الزمن، وثمن له خاصة، وهذا لا شك أنه الربا الممنوع. أربعة، أن البيع بالتقسيط فيه تخيير للمشتري بين الشراء نقدا بثمن أقل أو بثمن أكثر مؤجلا، بخلاف الربا فإنه لا تخيير فيه، كما أن الربا استغلال للناس ومص للدماء وخيانة للمجتمع وظلم للطبقة الكادحة من قبل أخذ الطمع والجشع. أما البيع بالتقسيط فهو تيسير لمعاملات الناس وتخفيف عنهم. خمسة، أن البيع بثمن مؤجل لا تحدث فيه زيادة في الثمن حتى ولو ما طال المشتري فيه. حتى ولو ما طل المشتري في الدفع عند حلول أجل الوفاء، فليس للبائع إلا ما اتفق عليه، وذلك بخلاف عقد الربا حيث يستمر المقترض في دفع الفوائد في حالة عدم تسديد القرض حتى يتضاعف بشكل كبير، إذ في الغالب قد تكون الفائدة بسعر أعلى من السعر العادي عند التأخير في الدفع. ستة، أن البيع بالتقسيط يترتب على من يتعامل به مختلف آثار ومقتضيات البيع بالطرق الشرعية، ولا سيما ما يتعلق بالخيارات، وليس الأمر كذلك فيما يتعلق بالقرض بفائدة ربوية. سبعة، أن الثمن في البيع بالأجل هو للسلعة مراعى فيه الأجل، وهو من التجارة المشروع المعرض للربح والخسارة. وأما الزيادة في الربا فهي بلا مقابل، وهو الذي حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لأخطاره وأضراره. ثمانية، أنه في حالة بيع بثمن مؤجل يفترض أن تكون العلاقة بين البائع والمشتري علاقة تكافؤ في الأعم الأغلب، ولا عبرة للحالات الشاذة، لأن القدرة على المساومة والتفاوض مفتوحة لكلا الطرفين على قدم المساواة. أما في حالة القرض الربوي فيفترض عدم التكافؤ، إذ إن طرفا فيها يعاني من حالة صعبة بالنسبة للطرف الآخر. تسعة، أن التبادل في حالة الربا يتم على أشياء مثلية، في حين أن التبادل في حالة البيع يتم على أشياء مختلفة، سلعة مقابل نقد، وهذا الاختلاف في الأشياء المتبادلة هو الذي ينشئ النشاط التجاري المفيد المنتج في البيع بالمقارنة مع النشاط الربوي. أما قول المانعين من بيع التقسيط بأن الزيادة في البيع بالنسيئة هي مقابل الزمان، فقد ناقشه جمهور الفقهاء على النحو التالي: واحد، أن الزيادة في الثمن المؤجل لا تتعين عوضا عن الزمان، بدليل أن بعض الناس يبيع آجلا بأقل مما اشترى لحاجته إلى البيع وتصريف السلع أو لتوقعه انخفاض الأسعار في المستقبل، ومن التجار من يبيع بأقل من القيمة الحقيقية بثمن حال أو مؤجل، فلا تتعين الزيادة للزمان، بل الزيادة في أكثر الأحيان غير متعينة. اثنان، أننا لو سلمنا بجعل الزيادة مقابل التأخير والزمن كما دلت على ذلك بعض الأحاديث والآثار، فإنما منع الشارع منها إذا كانت ابتداء كما كان عليه أمر الجاهلية في قولهم: أما أن تقضي وأما أن تربي. وأما استدلالهم بكون الزيادة في مقابل الأجل بالقياس على إنقاص الدين عن المدين مقابل تعجيل الدفع، وهو غير جائز بدليل تسمية ابن عمر رضي الله عنهما له ربا ونهي زيد بن ثابت وغيره عنه، وبدليل إبطال أبي حنيفة لشرط التعجيل في خياطة الثوب مقابل زيادة الأجرة، وبدليل عدم جواز زيادة الدين الحال مقابل تأجيل صاحبه مدة، فالجواب عنه: واحد، أن ابن أبي شيبة قد أخرج من مصنفه أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل فيقول له: عجل لي وأضع عنك كذا، فقال: لا بأس في ذلك، إنما الربا أن يقول المدين: أخر لي وأنا أزيدك، وليس عجل وأنا أضع عنك. وفي رواة أخرجها البزار عن عبد الله ابن عمرو وأخرجها الطبراني بنحوها: إنما الذي فيه نهي أن يقول المدين: أعجل لك كذا وتضع عنه البقية. وليس قول ابن عمر وغيره بأولى من قول ابن عباس، لا سيما أن لقوله سندا من الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ضعوا وتعجلوا. اثنان، وأما قول أبي حنيفة فيقع في إطار اشتراط منفعة محددة في المعقود عليه لمصلحة العاقد، وهذا النوع من المشروط مما أبطله الحنفية والشافعية في المعتمد من مذهبهم والظاهرية بعدم جوازه، وقال المالكية والحنابلة في الراجح من مذهبهم الزيدية والأباضية والإمامية بجوازه، وقد استدل القائلون بعدم الجواز بحديث نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، وهو حديث ضعيف أنكره أحمد وقال لا نعرفه مرويا في مسنده، وقال النووي عنه أما الحديث فالغريب وضعفه ابن تيمية، وقال ابن حجر في إسناده مقال، وقال ابن القيم لا يعلم له إسناد يصح. 3. وأما القياس على زيادة الدين الحال مقابل زيادة الأجل فمع الفارق، وهو أن المقيس عليه منصوص على عدم جوازه، فهو بيع الدين بالدين، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ. ومن جهة أخرى فإن إنقاص الثمن مقابل تقصير المدة غرضه التيسير على المدين. وتسهيل الدفع وقضاء الدين عليه. أما الزيادة مقابل زيادة الأجل فغرضها التضييق على المدين فلا وجه للقياس. 4. أن القول بإنقاص الثمن إذا أدى المدين الثمن المؤجل معجلا بمقدار ما يعادل الأجل يرتكز على مبدأ سبق بيانه، وهو أن الأساس هو السلعة للنقد المجرد، لأن السلعة هي التي يتغير سعرها تبعا للظروف والأحوال والرغبة فيها، أما النقد فهو مقوم السلع وهو ثابت لا يتغير لأنها ليست سلعا ترتفع وتنخفض. 5. أن العقود في الشريعة الإسلامية ينظر إليها غير موازنة ببعضها، فالعقد مع تأجيل الثمن عقد قائم بذاته ينظر إليه من حيث سلامة العقد وكونه غير شامل للربا بأنواعه من نظر إلى غيره وهذه النظرة تجعل العقد صحيحا في ذاته، وكون المبيع معجلا بعقد آخر بثمن أقل لا يؤثر في العقد الأول لأنهما عقدان متغيران يتميز كل واحد منهما عن صاحبه. 3. مناقشة أدلة القائلين بالجواز. لقد تناول القائلون بعدم جواز البيع بثمن مؤجل يفوق الثمن الحال بعض أدلة القائلين بالجواز بالمناقشة، وذلك على خلاف ما قام به الجمهور من تفنيد جميع أدلة المانعين بصورة شاملة وافية، مما يعد مؤشرا على قوة حجته. فقد ناقش المانعون قول الجمهور في استدلالهم بالآية الكريمة وأحل الله البيع وحرم الربا على حل البيع عملا بعموم النص، حيث لم يجد صحيح يخصصه بقولهم إن الآية تفيد تحريم البيع بزيادة الثمن مقابل الأجل لأنها داخلة في عموم كلمة الربا التي تعني الزيادة، كما أنها تفيد الإباحة في قوله سبحانه إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فإن العقود الربوية مقيدة لهذه الإباحة. وإذا قيل بأن البيوع بأثمان مؤجلة داخلة في معنى وأحل الله البيع وحرم الربا إذ هي بيع، يقال إنها تحتمل أن تكون داخلة في عموم البيع أو الربا، وعند الاحتمال من غير ترجيح يقدم احتمال الحظر على احتمال الإباحة، وخصوصا أن إحلال البيع ليس على عمومه بل خرجت منه البيوع وهذا منها. ومن جهة أخرى فإن قوله تعالى وحرم الربا وليس مجملا بدليل أن الله عز وجل وضحه بأنه كل زيادة على رأس المال مقابل الأجر وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، وقد أجمع العلماء على تفسير الربا في هذه الآية بأنه الربا الذي كان معروفا في الجاهلية، وهو ما كان يحصل عليه الدائن من زيادة لرأس ماله عندما يعجز بدينه عند حلول الأجل، فيقول له إما أن تقضي ديني وإما أن تربي أي تزيدني في الدين نظير الأجل، فدل على أن كل زيادة في مقابل الأجل ربا، والأجل لا يعد مالا لعدم إمكان حيازته والاستئثار به وادخاره لوقت الحاجة، فلم يكن جائزا أن يأخذ مالا عوضا عنه، ومن ثم كانت الزيادة ثمن السلع المؤجل عن الثمن المال زيادة خالية عن العوض، وهذا هو الربا. أما استدلال الجمهور بحديث ضعوا وتعجلوا، فالجواب عنه أن في إسناده مسلم بن خالد وهو سيء الحفظ ضعف وهو كما قال الدار قطني ثقة، إلا أنه سيء الحفظ وقد اضطرب في هذا الحديث. ومن جهة أخرى، فإن الزمن في الحديث كان للحط من الدين لا للزيادة، بخلاف البيع المؤجل فإنه للزيادة في الثمن لا للنقص منه. وفرق ما بين الزيادة والنقص كفرق من يداين ويزيد لأجل الزمن، ومن يعفو عن بعض الدين ليسهل على المدين الدفع. ولذلك لا يصلح الحديث دليلا في الموضوع. ويضاف إلى ذلك أن القول بجواز إنقاص الثمن مقابل تعجيل دفع الثمن المؤجل لم يجد إلا في الدر المختار، حيث نسبه ابن عابدين لبعض المتأخرين وقال أن أبا السعود ارتضاه، ولعل أبا السعود العمادي ارتضاه لأنه كان يسهل على سليمان القانوني ما يريد من إدخال الأفكار الأوروبية في بلاده، ولذلك لم يعتبر علماء الأتراك فتاويه، بل قد نص بعضهم كأبي بكر الرازي على أن ذلك من الربا الذي نص عليه تحريمه. وأخيرا قالوا أن من يقول بجواز السلف إذا قال عجل لي وأضع عنك من الجائز أنهم أجازوه إذا لم يجعل ذلك شرطا في العقد، وذلك بأن يقوم البائع بحط بعض الثمن عن المشتري بغير شرط، فيقوم المشتري بحط بتعجيل الدين المتبقي بغير شرط. أما عن استدلال الجمهور بأن المشتري قد رضي بالزيادة مقابل الأجل والرضا هو شرط صحة التجارة، وتوفر كان العقد صحيحا أجابوا بأن رضا المشتري بزيادة السعر المؤجل عن السعر الحال لا عبرة به إذا اعتبرنا هذه الزيادة ربا، لأن تراضي البائع والمشتري على الربا لا يجعله حلالا. أما عن القول بأن الأسعار تتفاوت ارتفاعا وانخفاضا لأن السلعة لها سعر نقدي معين بخلاف النقود، فالجواب عنه أنه إذا كان للبائع أن يبيع ابتداء بثمن مؤجل أكثر من سعر السوق فذلك يختلف عن تخيير المشتري بين الشراء بثمن حال أو ثمن مؤجل أكثر من ذلك الثمن الحال. فالبيع الأول يمكن أن يقال فيه بأن الأسعار تتفاوت كما أن للمشتري مطلق الحرية في قبوله، وإذا كانت الشريعة الإسلامية تنهى عن الربح غير المعقول في التجارة. أما البيع الثاني وهو موضوع البحث فإنه يتميز بأن للسلعة ثمن حال معروف وزاد هذا الثمن بسبب التأجيل، وهنا لا يمكن القول بأن الأسعار تتفاوت وتزيد وتنخفض لأن السلعة تحدد لها سعر نقدي معين، ولم يقصد البائع إلى زيادة الثمن المؤجل إلا بسبب الأجل. وأخيرا يقترح دكتور عبد الناصر العطار وهو من القائلين بأن الثمن المؤجل عن السعر الحال أمر لا يتفق مع قواعد الشرع ويعتبره ربا أو شبهة ربا، يقترح علاجا بديلا لبيع التقسيط يتمثل فيما عرفته بعض النظم الاقتصادية من وسائل مشروعة يتم فيها تأجيل ثمن المبيع دون زيادة بعض السلع بسعرها اليومي وتأجيل ثمنها مع دفعه أقساطا تخصم من الراتب، وفي إمكان غير الموظفين تطبيق هذا النظام عن طريق النقابات والجمعيات التعاونية، ولا شك أن هذا النظام لا غبار عليه في الإسلام، كما أن بعض التجار يعلن عن بيع سلعة بالتقسيط وبدون فوائد أي بذات السعر الفوري. ثالثا، مناقشة الرأي الثالث. لقد رأينا أن خلاصة هذا الرأي تتمثل في القول بأن البيع بالتقسيط ليس مباحا على الإطلاق ولا محرما على الإطلاق، وذلك اتقاء للشبهات واستبراء للدين للدين والعرض والجواب في على ذلك. واحد، أن صاحب هذا الرأي قد قال صراحة: ومع ذلك فإننا نعتقد أن البيع بالنسيئة بزيادة الثمن لقاء التأجيل إنما هو مشروع، وفي هذا تناقض مع القول بأنه ليس مباحا ولا حراما، فأبسط درجات المشروعية هي الإباحة. إثنان، أن الشبهة هي مجتمع فيها جانب يؤيد الحل وآخر يؤيد الحرمة، ولقد ورد في حديث صاحب هذا الرأي ما يقطع بمشروعية البيع بالتأجيل مع زيادة الثمن، وصال وجال في بيان فروق أساسية بينه وبين الربا المحرم، فأي وجه للاشتباه بعد إذ؟ وهذا كانت هذه الشبهة والحرص على الاستبراء للدين تغيب عمن كانوا يدعون 70 بابا من الحلال مخافة أن يقعوا في باب الحرام. ومع ذلك لم نجد في عباراتهم أدنى تحفظ عند صدور عباراتهم بجواز هذا البيع مراعيا للشروط الشرعية. 3. أما دعوة صاحب هذا الرأي من يتعاملون ببيع التقسيط إلى الاقتراض الحسن تقليلا لتداول هذا البيع واتهامه لهم بالهجوم على هذا النوع من البيع مع عدم مسيس حاجتهم إليه دون محاولة الحصول على القرض الحسن، فأظنه كلاما مبالغا فيه. وهل أبواب القروض الحسنة مشرعة لمن يلجها ونحن في عصر أصبح الفرد فيه يضن بالدرهم والدينار على أمه وأبيه وصديقه وأخيه، ثم إذا توفر هذا القرض الحسن ليغطي شراء سلعة يسيرة الثمن فأن له أن يتوفر لشراء عربة يكتسب منها صاحبها قوته وقوت من يعول، أو شراء شقة يسكنها فما أرتأه من تبنى هذه الفكرة ليس إلا حلما جميلا صدر عن حسن ظن ونية إن شاء الله. وعليه ففي ظني أن هذا الرأي يعوزه الدليل المقنع ويفتقر إلى الموضوعية وينقصه عامل الانسجام بين ما طرحه صاحبه من أفكار، وبالتالي لا يقوى على النهوض مذهبا ثالثا إلى جانب المذهبين الرئيسيين المتقدمين من الناحية الحقيقية، اللهم إلا من باب عرضه باعتباره وجهة نظر تمثل رأي صاحبها فحسب، فاقتضى التنويه إليها. الترجيح: بعد أن عرضنا لأقوال من أجاز بيع التقسيط من الفقهاء ومن قالوا بعدم جوازه، ووقفنا على المناقشات والردود التي وجهها جمهور الفقهاء إلى كافة أدلة القائلين بمنع البيع بثمن مؤجل مع الزيادة على ثمن الحال، ورأينا أنه لم يسلم دليل منها من الطعن الذي يضعف من حجيته وصلاحيته للاستدلال به، وفي حين أن أدلة الجمهور قد سلمت لهم في غالبيتها، وما وجه إلى بعضها من نقاش لا يقلل من أهميتها ولا يلغي فاعليتها، فقولهم مثلا بأن آية وأحل الله البيع وحرم الربا تتضمن النهي عن كل زيادة وتعتبرها ربا، ففيها إباحة البيع وتحريم الربا، وعند اجتماع الحظر والإباحة يقدم الحظر، فهذا القول يصدق لو لم يوجد ما يرجح كفة الحكم بالإباحة، وقد اتضح ذلك الرجحان من خلال الفروق الهامة التي تقدمت بين البيع والربا. ونقول للمعترضين كما قال الشيخ أبو زهرة مقالة الله لمن اعترض مثل اعتراضهم، إذ قالوا بأن البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، وأما الأحاديث والآثار في جواز إنقاص الثمن مقابل تعجيل الوفاء بالدين فعل ما فيها من مقال في سندها، إلا أن مفهومها وما يسندها من أدلة تقدمت في موضعها يجعل من معانيها ودلالتها أمرا مستساغا شرعا، مما يجعلنا نخلص إلى القول بأن صحة بيع التقسيط وجواز التعامل به هو الأولى بالأخذ به والمصير إليه، والله تعالى أعلم. 4. فتاوى العلماء القائلين بجواز البيع بالتقسيط: بعد أن وصلنا إلى نتيجة مفادها أن القول بجواز بيع التقسيط هو الأولى بالأخذ به نظرا لقوة أدلته، ولأنه يتفق مع روح الشريعة في تحقيق مصلحة المتعاقدين وتيسير معاملات الناس وحل مشكلاتهم، وزيادة في التأكيد والتماسا لترسيخ هذه الحقيقة، نسوق طائفة من فتاوى علماء المسلمين القدامى والمعاصرين والتي جاءت مصرحة بجواز البيع بالتقسيط. 1. فتوى شيخ الإسلام بن تيمية: سئل عن رجل عنده فرس شراه 180 درهما، فطلبه منه إنسان 300 درهم إلى مدة 3 شهور، فهل يحل ذلك؟ فأجاب: الحمد لله، إن كان الذي يشتريه لينتفع به أو يتجر به فلا بأس ببيعه إلى أجل، لكن المحتاج لا يربح عليه الربح المعتاد لا يزيد عليه لأجل الضرورة، وأما إذا كان محتاجا إلى دراهم فاشتراه ليبيعه في الحال ويأخذ ثمنه فهذا مكروه في أظهر قولي العلماء. اثنان فتوى في كتاب جواهر الفتاوى. السؤال: هل يجوز لأصحاب الأموال بيعها حالا بثمن ومؤجلا بأجل معلوم بثمن أعلى منه، أو لا يجوز كما يقول البعض بحجة أي قرض جرى نفعا فهو ربا؟ ولما في المنهاج من نهي عن بيعتين في بيعة، كان يقول البائع: بعتك نقدا بكذا أو مؤجلا بكذا، فخذ بأيهما شئت، أجيبونا مأجورين. الجواب: أن كل الكتب المعتمدة متفقة على جواز البيع المذكور بالوجهين، وأن المال الذي قيمته 100 فلس نقدا يجوز بيعه مؤجلا إلى شهر 110 فلس، ولا ربا في ذلك، فإنما هو ربا بيع النقود بالنقود والمطعوم بالمطعوم. إذا اتفق النوعان ففي التحفة دلالة واضحة على أن الأجل يقابله قسط من الثمن، وعبارتها في البيع بشرط الأجل وشرطه أن يحدد بمعلوم وألا يبتعد بقاء الدين إليه، وإلا بطل البيع. للعلم، حال البيع بسقوط بعضه وهو يؤدي إلى الجهالة المستلزم للجهل بالثمن، لأن الأجل يقابله قسط منه. وأن استدلال المانع للبيع المذكور بالأجل كل قرض جرى نفعا فهو حرام بالأصل المقرر لا تقريب له، لأن ذلك إنما هو في القرض وهو عقد مستقل غير البيع، وعبارة عن إعطاء شيء شخصا على اعتبار رد مثله إليه، كأن يعطيه 10 دراهم قرضا أو قفيزا من الحنطة مثلا على الاعتبار المار، فإنه لا يجوز للمقرض أخذ 10 دراهم وفلس واحد ولا قفيز حنطة ومد بدل ما أقرضه، لكون ذلك ربا. وكلامنا في البيع بغير الجنس نقدا أو عقدا حالا أو مؤجلا، وأين هذا من ذلك؟ وأما ما جاء في المنهاج من النهي عن بيعتين في بيعة، فمنشأه اشتمال الصيغة على كلمة أو للترديد والتشقيق المستلزمة للجهالة والإبهام، وإلا فلو أن البائع بصفقتين كأن باع كيلو من السكر بدرهم حالا وكيلو آخر 60 فلسا إلى شهر، وقبل المشتري مع ذلك بلا شبهة جواهر الفتاوى أو خير الزاد في الإرشاد، جمعها ورتبها الشيخ عبد الكريم. 3 فتوى الشيخ محمد رشيد رضا حول شراء السلعة بأكثر من ثمن المثل إلى أجل، فيجيب أن هذا الشراء جائز وليس من الربا المحرم، والله أعلم. 4 فتوى الشيخ عبد الوهاب خلاف، وفيها: سألني تاجر هل يحل شرعا بيع الشيء بسعر أعلى لمن يدفع الثمن مؤجلا؟ فأجبته: نعم يحل هذا شرعا، وليس فيه شيء من الربا المحرم، فيحل شرعا بيع الإردب من القمح 4 جنيهات لمن يدفع الثمن حالا، وبيعه 5 جنيهات لمن يدفع الثمن مؤجلا. 5 فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز يقول: فقد سئلت عن حكم بيع كيس السكر ونحوه إلى أجل بثمن أكبر من الثمن النقدي، والجواب عن ذلك أن هذه المعاملة لا بأس بها، لأن البيع النقد غير بيع التأجيل، ولم يزل المسلمون يستعملون مثل هذه المعاملة، فكان كالإجماع منهم على جوازها. 6 فتوى الشيخ بدر متولي عبد الباسط سئل عن جواز قيام بيت التمويل الكويتي بشراء السلع والبضائع وبيعها لهم بالأجل وبأسعار أعلى من أسعارها النقدية، فأجاب بقوله: إنما صدر عن طالب الشراء يعتبر وعدا، ونظرا لأن الأئمة اختلفوا هل الوعد ملزم يعني قضاء أو لا، فإني أميل إلى الأخذ برأي ابن شبرمة رضي الله عنه الذي يقول: إن كل وعد التزام لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، يكون وعدا ملزما قضاء وديانة، وهذا ما تشهد له ظواهر النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، والأخذ بهذا المذهب أيسر على الناس والعمل به يضبط المعاملات، لهذا ليس هناك من تنفيذ هذا الشرط مانع. 7 فتوى مؤتمر المصرف الإسلامي الأول بدبي، والذي اجتمع فيه 59 عالما من شتى أنحاء العالم الإسلامي، وقد عرضت على المؤتمر الصورة التالية: يتطلب المتعامل من المصرف شراء سلعة معينة، يحدد جميع أوصافها ويحدد مع المصرف الثمن الذي سيشتريها به المصرف، وكذلك الثمن الذي سيشتريها به المتعامل من البنك بعد إضافة الربح الذي يتفق عليه بينهما. فجاءت توصية المؤتمر: يرى المؤتمر أن هذا التعامل يتضمن وعدا من عميل المصرف بالشراء في حدود الشروط المنوه عنها، ووعدا آخر من المصرف بإتمام هذا البيع بعد الشراء طبقا لذات الشروط. إن مثل هذا الوعد ملزم للطرفين قضاء طبقا لأحكام المذهب المالكي، وملزم للطرفين ديانة طبقا لأحكام المذاهب الأخرى، وما يلزم ديانة يمكن الإلزام به قضاء إذا اقتضت المصلحة ذلك وأمكن للقضاء التدخل فيه. 8 فتوى دكتور أحمد الشرباصي. السؤال: هل يعتبر البيع بالتقسيط حراما إذا كان مجموع الثمن المقسط يزيد عن ثمن السلعة إذا بيعت فورا؟ الجواب: البيع يكون إما بثمن معجل وإما بثمن مؤجل إلى أجل معين، وقد نص الفقهاء على جواز النوعين، ومن الواضح أن البيع بالتقسيط من قبيل البيع بثمن مؤجل، وبهذا يعلم أنه يجوز شرعا بيع السلعة بثمن مؤجل زائد على ثمنها الحالي إذا كان الأجل معلوما. فإذا كان الإنسان مثلا يشتري جوال السماد ب250 قرشا بثمن معجل، فإنه يصح أن يشتري ب400 قرش بثمن مؤجل، يدفعه بعد 4 أشهر من تاريخ الشراء، ويكون هذا البيع صحيحا ولا شيء فيه. 9 فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية. السؤال: أراد رجل الزواج مثلا وليس عنده ما يكفي من مبلغ الصداق، فذهب إلى صاحب دكان فقال له: أبيعك سيارة ب7000 ريال سعودي دينا تدفعها كاملة عند نهاية السنة، فهل هذا ربا؟ مع أن العلم قيمة السيارة نقدا 10500 ريال سعودي فقط، وهذه السيارة هي التي اشترط عليها، وهي محور الاشتراط ما بين البائع ومن يريد الزواج. الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر من شراء شخص من آخر سيارة لأجل بثمن أكثر مما تباع به نقدا عاجلا ليبيعها المشتري إلى من شاء سوى من باعها عليه ومن في الحكمة، فليس ربا بل هو عقد بين صحيح وجائز. 10 فتوى صادرة عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء ردا على السؤال التالي: لدى السائل من يبيع السيارات بأقساط وعلى المبلغ المؤجل فوائد محددة لكنها تزيد بتأخير دفع القسط عن موعد تسديده، فهل هذا التعامل جائز أم لا؟ وأجابت بما يلي: إذا كان من يبيع السيارة ونحوها إلى أجل يبيعها بثمن معلوم إلى أجل أو أجال معلومة زمنا وقسطا لا يزيد المؤجل من ثمنها حدا يتجاوزه فلا شيء، وإن كان المؤجل كما هو مفهوم من السؤال يزيد بتأخر دفع القسط عن موعده المحدد بنسبة معينة، فذلك لا يجوز بإجماع المسلمين لأنه ينطبق عليه ربا الجاهلية. 11 فتوى صادرة عن الهيئة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. السؤال: ما هو رأي الشرع في البيع بالأجل؟ هل يسمح الشرع بأن يكون هناك سعر للسلعة في حالة بيعها بالنقد وسعر آخر لنفس السلعة في حالة بيعها بالأقساط؟ الجواب: أنه لا مانع من أن يكون سعر البيع بالتقسيط أعلى من سعر البيع بالنقد الفوري، وللبائع أن يحتسب الأرباح التي يريدها بأي أسلوب حسابي. 12 فتوى الدكتور عبد الحليم محمود، وقد جاء فيها: لقد أباح جمهور الفقهاء أن يكون الثمن المؤجل أعلى من الثمن المدفوع فورا، وذلك لأن الثمن المدفوع فورا يمكن الانتفاع به في معاملات تجارية أخرى، أما الثمن المؤجل فإنه لا يتأتى فيه ذلك، وهذا النوع من المعاملات ليس داخلا في نطاق الربا. 13 فتوى مجلة منار الإسلام. أجاب شيخ موسى صالح شرف على سؤال ورد إلى زاويتي منكم وإليكم بالمجلة بتوقيع مسلم المغرب، يقول فيه: أعمل بإحدى الشركات وتقوم بتوزيع المنازل على من يرغب في شرائها بطريقتين، الأولى أن يدفع الثمن فورا والثاني على أقساط تخصم من الراتب، والثمن بهذه الطريقة يفوق الثمن المؤدى فورا، فهل الزيادة مشروعة أم لا؟ الجواب: يجوز للمسلم أن يشتري ويدفع الثمن فورا، كما يجوز أن يؤخر دفع الثمن كله أو جزء منه إلى أجل بالتراضي مع الشركة أو صاحب الشيء المباع، وللبائع أن يزيد في الثمن الحالي بشرط أن لا يستغل المشتري أو يظلمه، والأصل في ذلك الإباحة، لم يرد نص في تحريمه على أن يحدد المشتري إن كان يريد نقدا أو بالتقسيط منذ البداية، ولا تكون الشركة تحسب الأقساط على أساس الربا، ولا يكون الثمن قابلا للزيادة فيما لو عجز المشتري عن دفع الأقساط في حينه. 5 مزايا البيع بالتقسيط وسلبياته. بعد أن استعرضنا أدلة الفقهاء القائلين بجواز بيع التقسيط والقائلين بعدم جوازه، وترجح لدينا أن القول بجوازه هو القول الأقوى دليلا والأولى بالترجيح والأجدر بالعمل به، بعد هذا أرى إتماما للفائدة أن نذكر فوائد هذه المعاملة وإيجابياتها ومضارها وسلبياتها، فذلك يزيد إلى قناعتنا دليلا وإلى يقيننا يقينا بصحة القول المختار. أولا، مزايا بيع التقسيط: 1. تقديم الشركات والمؤسسات التجارية والمحلات التجارية والتسهيلات لذوي الدخل المحدود ممن لا تسمح لهم مكاناتهم المادية بدفع أثمان السلع التي يحتاجون بثمن حال، وهذا من شأنه أن يرغبهم في الإقبال على التعامل معها، كما يعمل على تجويج السلع والبضائع كي لا تبقى مكدسة كما يعمل على ترويج السلع والبضائع كي لا تبقى مكدسة في مخازنهم. 2. التغلب على المشكلة التي تواجه كثيرا من الناس، لا سيما الفئات ذات المرتبات المتدنية والمتمثلة في القدرة على التوفير والادخار، لأن ضيق ذات اليد وكثرة المطالب من جهة وعدم توافر الإرادة التي لا غنى للإنسان عنها للادخار قد تحول دون هذه الغاية. 3. إرضاء رغبة لدى الإنسان في الحصول على الشيء الذي يريد دون انتظار، فالتعامل بالتقسيط يشجع المشتري على الإقدام على الشراء. 2. سلبيات البيع فأبرزها: 1. ما يقع من مشكلات بين البائع والمشتري تنشأ في حالة عجز المشتري عن سداد الأقساط كليا أو جزئية، وذلك بسبب تعذر استرداد البائع للسلعة أو حصوله على حقه، فالبائع يحول معظم أمواله إلى ديون على الغير لا تتوفر فيها ضمانة جدية، فإذا عجز معظم المشترين عن الوفاء بسبب أزمة اقتصادية ضيع أمواله وعجز عن الوفاء لدائنه، وانعكس ذلك على الوضع الاقتصادي بغمته. ويجاب عن هذه السلبية بأن الأحكام التي شرعت بقصد ضبط علاقة البائع بالمشتري في حالة البيع بالأجل، والتي تبين بدورها كل منهما والتزاماته إزاء الآخر من شأنها أن تتغلب على هذه المشكلات، على أن هذه المشكلات ليست قاصرة على البيع بالتقسيط، بل قد توجد في البيع المطلق والإيجار وغيرها من العقود. 2. أن سهولة الحصول على السلعة والدفع قد تغري المشتري بالشراء، لا سيما لسلع قد لا تكون ضرورية، مما يثقل كاهله بالدين ويربك ميزانية أصحاب الدخول المحدودة إذا تنوعت الأقساط التي يلتزمون بها، ويكرس روح الاستهلاك في المجتمع، وهذا يتنافى مع توجيهات الإسلام إلى عدم التوسع في الاستهلاك والمبالغة في الإنفاق لا سيما في الأمور التحسينية. ويجاب عن ذلك بأن المسلم في تصرفاته عموما ومعاملاته المالية على وجه الخصوص لا يطلق لنفسه العنان كي يسترسل على هواها، بل هو محكوم فيما يأتي ويدع بتوجيهات الشرع وأحكامه التي تدعوه إلى أن يكون معتدلا في إنفاقه حتى في حالة اليسار، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فأن للمسلم وهو الذي يتمتع بالأفق الواسع والعقل الراجح فلا تستخفه شهوة ولا يمد عينيه إلى متاع الدنيا وزهرتها إلى حدود المباح المعقول أن يغرق نفسه في الديون التي يعلم أنه سيؤديها ولو بعد حين، وأن يقع تحت وهم سهولة الحصول على السلعة عاجلة. ثلاثة، أن هذا النوع من البيع يدفع التاجر إلى رفع السلع إلى رفع سعر السلع حتى يواجه احتمال إعصار المشتري، وبخاصة في أوقات الانكماش الاقتصادي. ويجاب عن هذا بأن التاجر الذي يرتضي لنفسه هذا النوع من التعامل لابد أن يكون على علم بطبيعته ومقتضاه، ويدرك أنه ويدرك أن سيقتضي إثمان السلع التي يبيع مؤجلة، ولأجل هذه الاعتبارات رخص له الشرع بأن يزيد من ثمن السلع عن الثمن المعجل تعويضا له عن حرمانه من استثمار ثمنها بسبب التأجيل، ولكن على أن تكون الزيادة في الحدود المقبولة شرعا، وإلا انقلب إلى الريح الفاحش الذي يحرمه الشرع. علاوة على أن إغلاء السعر لا يختص بالبيع بالتقسيط، فقد يربح التاجر ربحا فاحشا وإن كان يبيع بثمن حال متى غابت من ضميره رقابة الله سبحانه وتعالى وفقدت من قلبه الرحمة بعباده. أربعة، أن البيع بالتقسيط يتضمن خطرا بالنسبة للبائع، لأن المبيع تنقل ملكيته إلى المشتري ويصبح البائع دائنا بالثمن في حين يكون للمشتري التصرف في المبيع، ولذلك جاز القانون المدني للبائع أن يتطلب فسخ البيع واسترداد المبيع في حالة امتناع المشتري عن الوفاء بباقي الأقساط. ويقال جوابا عن هذه السلبية إن الضمانات التي منحها الشرع للبائع في حالة حدوث مثل هذا الخطر المتوقع تكفل التغلب على المشكلة وعلاجها تكفل التغلب على المشكلة وعلاجه. خمسة، أدوا في حالة إفلاس المشتري لا يحق للبائع وفق القانون التجاري طلب الفسخ والاسترداد لسلعته، ويقتصر أمره على أن يكون دائنا عاديا يدخل بالباقي من الثمن في التفليسة ويخضع لقسمة الغرماء تحقيقا للمساواة بينه. ويجاب عن ذلك بأن مال البائع بالتقسيط من مال في ذمة المشتري لا يختلف عن سائر الديون التي يتحملها لغيره من الغرماء، فلا معنى لتمييزه، لا سيما وأنه أقدم على هذا الضرب من التعامل بمحض اختياره، فهو بالتالي مهيئا لتحمل نتائجه والتعامل معها بصورة إيجابية. من هنا نرى أن سلبيات البيع بالتقسيط إن وجدت أو وجد شيء منها فهي طفيفة ضئيلة إزاء المزايا والإيجابيات التي ذكرناها له، كما أنها في أكثرها مبالغ فيها، مما يعزز ما ذهبنا إليه من القول بمشروعية البيع بالتقسيط وحل التعامل به إن شاء الله تعالى. سادسا، رأي القانون في جواز البيع بالتقسيط. علمنا مما تقدم أن القول بجواز البيع بثمن مؤجل أعلى من الثمن الحال مقسطا كان أو غير مقسط وما ذهبت الجمهور العظمى من الفقهاء إليه، والقانون الوضعي يتفق مع الحكم الشرعي في هذا الاتجاه. جاء في الوسيط يقع كثيرا أن يبيع شخص عينا بثمن مقسط ومقسط، وأكثر ما يقع ذلك في بيع السيارات والآلات الميكانيكية وفي بيع المحلات التجارية والأراضي والدور، فيجمع إلى أصل الثمن فوائده ويقسم المجموع أقساطا على عدد الشهور أو السنين، إذا وفاها المشتري جميعها خلصت له ملكية المبيع. فقد ذكر أنه مضاف إلى الثمن الحال فوائده، وإذا كانت الفوائد هي ما تستعمله القوانين الوضعية من اصطلاح للتعبير عن الفرق بين الثمن المعجل والمؤجل، لأنها تقر مبدأ الفائدة الربوية، فإنما يقابل ذلك في اصطلاح الشرع هو زيادة الثمن بالنسيئة عنه في النقد مقابل الأجل. فإذا كان الشرع لا يوافق القانون في التسمية والحكم، فلا ريب أن القانون يوافق الشرع على أصل الفكرة وهي زيادة الثمن نظير الأجل. على أننا ينبغي أن نلاحظ أنه إن كان المراد بالفائدة الزيادة مع اختلاف الجنسين كان يبيع شخص لآخر شقة مثلا بـ20,000 دينار، يدفع عشرة آلاف حالا ويدفع العشرة المتبقية مع زيادة المقدار، على أننا ينبغي أن نلاحظ أنه إن كان المراد بالفائدة الزيادة مع اختلاف الجنسين كان يبيع شخص لآخر شقة مثلا بعشرين ألف دينار يدفع عشرة آلاف حالا ويدفع العشرة المتبقية مع زيادة المقدار كذا على كل قسط لقاء الأجل، فإن من العلماء من يرى جواز ذلك. يقول الشيخ عبد الوهاب خلاف جواب عن سؤال نصه: إذا اشترى إنسان ألف متر من الأرض للبناء مثلا بألفي جنيه، على أن يدفع في الحال ربع ثمنها والباقي يدفعه أقساطا سنوية لمدة 15 سنة، كل قسط 100 جنيه، على أن يدفع 105 أو 106، فأجاب: بعض المسلمين قالوا هذا حرام لأن هذه 5 فائدة وهي ربا محرم، وأنا أخالف في هذا وأقرر أن هذه 5 أو 6 ليست ربا الفضل الوارد بالسنة، وإنما هي حصة الأجل من الثمن، وهي الفرق بين سعر المبيع إذا بيع بثمن حال وسعره إذا بيع بثمن مؤجل. ويقول وزارة الأوقاف: تبيع الأرض في مدينة الأوقاف على هذه الصورة، يدفع المشتري في الحال 5 الثمن ويدفع الباقي على 15 قسطا من 10 أقساط، يدفع المشتري فوق كل قسط 3 أو 4% منه، وسمتها فائدة، ولهذا اعترض عليها بعض المسلمين فسمتها بدل بيع. وأخيرا صرحت بالحقيقة وجعلت في وقت للمزايدة سعرين: سعرا للمتر لمن يدفع الثمن كله في الحال، وسعرا أعلى للمتر لمن يدفع بعض الثمن في الحال وباقيه على آجال، والفرق يساوي مجموع ما كان يضاف على الأقساط. والفرق يساوي مجموع ما كان يضاف على الأقساط. ويبدو لي أن ما ذهب إليه الشيخ خلاف رحمه الله من جواز إفراد الزيادة على القسط الشرعي بالذكر أو غيره مستساغ شرعا، بخلاف ما لو أدمجت الزيادة التي تقابل الأجل مع المبلغ الإجمالي للسلعة ولم تتميز، كما لو قال البائع للمشتري: أبيعك هذه الشقة 20 ألفا تدفع نصفها فورا ويقسط الباقي على أشهر معلومة، وكان قد أضاف الزيادة التي تقابل التأجيل إلى 20 ألفا، فإن البيع يجوز، في حين لو قال له: رأس مالها 15 ألفا وتدفع كذا فورا والباقي على أقساط ويضاف إلى كل قسط زيادة مقدارها كذا، وهي الصورة التي أفردها الشيخ، فإن ذلك لا يجوز، لأن هذه الزيادة لا معنى لها حينئذ إلا الربا المحرم. والله تعالى أعلم.